بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة. هذه دردشة تستمر في مجلسها 12 من مجالس التجارب الإصلاحية في العصر الحديث، وقد يكون هذا المجلس خفيفا ومختصرا، لكنه من المجالس والعناوين المهمة. احنا لو رجعنا بالنظر إلى التاريخ بامتداده، وليس فقط إلى الصعودين والهبوطين للسياقات الإسلامية في العصر الحديث، سنجد أن كل إصلاح وكل مرحلة لها أسئلتها ولها مشكلاتها الكبرى التي يواجهها المصلحون، وأن تحديد سؤال الإصلاح إذا تم بشكل صحيح فهذه أول خطوة في نجاح المشاريع الإصلاحية. ومهم جدا إذا قرأنا السير والتجارب الإصلاحية، ونحن نتحدث في هذه السلسلة عن التجارب الإصلاحية، أن يكون واحدة من معايير التقييم التي ننظر من خلالها إلى التجربة هي هل كانت أسئلة الإصلاح التي تعالجها هذه التجربة أسئلة صحيحة أم لا؟ فإذا كانت أسئلة صحيحة، هل كانت هي الأولى أم لا؟ هل كانت هي أولى الأسئلة أم لا؟ واضح الفكرة؟ والمستند في هذه القضية هو ما أكرره دائما، هو هدي الأنبياء الإصلاحي الذي كان فيه تركيز الأنبياء على مجموعة من المشكلات أو على بعض المشكلات الكبرى التي كانت تنتشر في زمانهم، أليس كذلك؟ وضربنا الأمثلة مرارا. يعني موسى عليه السلام لما بعث إلى فرعون، ما سؤال كم مقدار المشكلات والمخالفات الشرعية في عند فرعون وملئه وقومه؟ كم؟ كثيرة جدا. جيد، التركيز كان على إيش في الرسالة؟ على أمرين: الإيمان بالله والتخلص من ألوهية فرعون، واحد. اثنين، تحرير المستضعفين ورفع اليد عنهم وتحرير هؤلاء المستضعفين وإطلاقهم من الأسر والسجون والاستضعاف والقهر الذي كان موجها على هذه الأمة المستضعفة في زمن فرعون، صح ولا لا؟ ولذلك لما جاءهم الرجز والعذاب وكذا، ترى هم فاهمين الرسالة قوم فرعون، قالوا لئن كشفت عنا الرجز إيش نسوي؟ نحقق الثنتين، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، لأن هذه الرسالة التي أنت جئت لنا بها، نؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل، رسالة واضحة. جيد، طيب، بعد ذلك تعرفون قصة شعيب عليه السلام والتركيز الدائم على فكرة الظلم الاقتصادي وظلم الناس في البيع والشراء والغش وما إلى ذلك. ولوط عليه السلام تعرفون أنه التركيز الدائم على هذه القضية وعلى هذه المشكلة اللي هي مشكلة الفاحش. احنا نقول يا جماعة الخير، المصلحون على مر التاريخ، التجارب الإصلاحية، ونجي على العصر الحديث بحكم أنه هي السلسلة بالتجارب الإصلاحية في العصر الحديث، ما هي المشكلات التي ركز عليها المصلحون لمعالجتها؟ وهل كانت الأسئلة الإصلاحية، هل كانت المشكلات الإصلاحية في التجارب الإصلاحية كانت بالفعل هي المشكلات الكبرى، هي المشكلات العظمى أو لا؟ وأنا أقول ذلك ليس لمجرد تقييم التجارب للاستفادة منها، وإنما لنصل إلى ما هو أهم من ذلك، وهو أنه هذه السلسلة ترى يعرف تتبنى فكرة أنه ترى هناك صعود قادم للأمة الإسلامية. هذا الصعود القادم، ما هي أسئلته التي ينبغي أن يعتني بها؟ ما هي المشكلات الكبرى التي ينبغي أن يعتني بها حملة الإصلاح في هذه المرحلة المهيئة للصعود الثالث في العصر الحديث على مصطلح في هذه السلسلة؟ واضح الفكرة ولا لا؟ طيب، خلينا نرجع للتجربة الإصلاحية الأولى في القرن العشرين، اللي احنا خلينا نقول اصطلحنا انه نبدأ بها، اللي كانت في نهاية العشرينات. جيد، هذه التجربة اللي هي بدأت تجربة دعوية للناس في المقاهي وفي الشوارع وفي استصلاح الناس، وبالفعل حصل فيها يعني استجابة كبيرة وهائلة. ما أسئلة الإصلاح التي كانت خلنا نقول منشغلة بها، أو قبل ذلك ما هي أسئلة الإصلاح الكبرى في تلك المرحلة قبل أن تنبثق هذه الدعوة؟ إيش أسئلة الإصلاح التي كانت تشغل بال المصلحين والمفكرين والعلماء في بدايات القرن العشرين، في الثلث الأول من القرن العشرين؟ إيش هي يا جماعة؟ إيش؟ طيب طيب صح، واحدة من أول الأسئلة أنه بعد سقوط المظلة السياسية الجامعة الدولة العثمانية، ما هو البديل؟ ما هو الذي ينبغي أن يكون؟ هذا سؤال لا شك أنه كان سؤالا مطروحا، وكان في نقاش حتى على المستوى النظري، وقلنا كتابة علي عبد الرازق في إنكار قضية الحكم والخلافة في الإسلام وما إلى ذلك في كتابه الإسلام وأصول الحكم، وكانت قضية يعني ساخنة جدا. طيب هذا صح، هذا سؤال من الأسئلة الكبرى. إيش في أسئلة أخرى كانت أيضا موجودة في تلك المرحلة وانشغل بها العلماء والمفكرون والدعاة والمصلحون كثيرا؟ اتجاه العقلي. طيب طيب غيره. ها حسين، تقدم المادي. طيب هو كان في سؤال تقدم الأمة الإسلامية وتأخرها، أو تقدم الأمم وتأخرها، كان هو أحد أبرز الأسئلة الإصلاحية في تلك المرحلة الذي صاغه شكيب أرسلان في سؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. هذا سؤال عده بعض الباحثين المفكرين هو سؤال المرحلة. إذا قلنا السؤال الأول سؤال سقوط المظلة السياسية الجامعة للعالم الإسلامي، السؤال الثاني كان إيش؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ السؤال الثالث إيش كان؟ سؤال كبير جدا، سؤال الاستعمار. سؤال الاستعمار، يعني سؤال الاستعمار ومشكلة الاستعمار هي أحد الأسئلة الكبرى التي كانت تشغل يعني مشروع المدرسة الإصلاحية في العصر الحديث. المدرسة الإصلاحية اللي تكلمنا عنها في الحلقات الأولى، البذور اللي قبل العشرينات أصلا كانت من نهاية القرن التاسع عشر، كان إيش سؤالها الأبرز؟ رواد المدرسة الإصلاحية، إيش خاصة مع بدايات المدرسة الإصلاحية، كان السؤال الأبرز ترى هو سؤال الاستعمار. كان السؤال الأبرز سؤال الاستعمار. جيد. طيب صارت هذه الآن ثلاثة مشكلات: غياب المظلة السياسية الجامعة، وإيش؟ تأخر المسلمين في مقابل التقدم المادي الغربي، والثالث مشكلة الاستعمار. يمكن أن نقول أنه من الأسئلة اللي كانت أيضا كبيرة جدا هي مشكلة أو سؤال خلنا نقول التدين، يعني سؤال الاستجابة لأساس التدين، سؤال الانحلال الأخلاقي والانحلال والبعد عن التدين، هذا كان موجود بشكل كبير في تلك المرحلة. طيب التجربة الإصلاحية الأولى الكبيرة الواسعة التي كانت في مصر تحديدا في تلك المرحلة، وإن كان احنا قلنا ما نحصر الإصلاح في مصر، لكن هو كان قلب العالم الإسلامي في تلك المرحلة، لكن ترى في الهند في نفس الوقت نشأت محاولات إصلاحية. ترى إيش أهم سبب لنشأة أو من أهم أسباب نشأة المحاولات الإصلاحية في الهند؟ إيش كان من الأسئلة هذه؟ الاستعمار، وإيش كمان؟ نفس الشيء، غياب الخلافة أو المظلة السياسية الجامعة، وهذا كان من أهم الأسباب التي ولدت حالة الإصلاح في الهند. واضح الفكرة؟ فهذه أيضا من الأسباب، هي كانت مشكلة مشتركة لا تختص بها مصر. طيب احنا ما نبغى نستغرق في هذه الحلقة فيما مضى، بس نمر مرور سريع. بالنسبة للصعود الثاني اللي كان في السبعينات، ايش هي الأسئلة الكبرى؟ طب احنا زي ما قلت احنا ما نكمل تقييم انه طيب التجربة التي كانت هل عالجت هذه المشكلات بشكل تام او ما عالجت، هل عالجتها في البدايات او في النهايات، ايش الكذا، لانه ما يتعلق بالمقارنات وتقييم التجارب تكلمنا عنه في الحلقة الماضية وتكلمنا عنه في واحدة من الحلقات الماضية. الآن أنا مشغول بما هي أسئلة الإصلاح الحالية، بس إحنا هذا مرور سريع. بالنسبة للصعود الثاني إيش أبرز الأسئلة؟ أي سؤال الصعود الثاني من أبرز الأسئلة سؤال التدين بأساس الإسلام، أو خلنا نقول ما يمكن أن يعبر عنه في تلك المرحلة ب الفكرة الإسلامية في مقابل الفكرة المادية والإلحادية والاشتراكية. يعني كان صراع أفكار، هذا الصراع الأفكار تمثل ميدانيا في أرض الواقع. قلنا ترى واحدة كان من الميادين الأساسية الصراع في الجامعات بين الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والقومية وبين الأحزاب أو التمثلات أو التشكلات الإسلامية في الجامعات. هذه التشكلات طبعا ما صارت إلا مع بداية الصحوة، ولا ترى قبلها ما كان فيه، كانت المهيمنة هي التيارات اليسارية والقومية. جيد؟ طيب، إذا كان واحد من أسئلة الإصلاح في جامعات العالم العربي والإسلامي هو سؤال الفكرة الإسلامية في مقابل الفكرة اليسارية والقومية. هذه واحدة من أهم الإشكالات التي كانت موجودة فيما قبل الصحوة، في مرحلة انبثاق الصحوة الإسلامية. هل هذا السؤال كان موجودا في قلب ما نشأت فيه الصحوة الإسلامية في السعودية؟ لا، بمعنى أن السعودية كانت لا تواجه، لا ليس فيها هذا التمدد للتيارات اليسارية والقومية كما هو الحال في مصر وفي المغرب العربي وفي العراق وغيرها. واضح الفكرة؟ طب هذا واحد من الأسئلة في الصعود الثاني. إيش كان في أسئلة أخرى في الصعود الثاني؟ جيد، ضعف التدين والانحلال الأخلاقي صحيح، لكن خلينا نقول إنه هو تبع لحالة الجهل العامة واللي فيها أيضا تيارات وفيها أحزاب ويسارية وقومية. طيب، قد يكون هو فعلا من الأسباب أو من الأسئلة ومن المشكلات الكبرى التي كانت تواجه حالة الصعود الثاني، هو حالة الاحتلال والغزو الخارجي، واللي هي أصلا ترى ما نشأت الصحوة الإسلامية إلا في ظل ظرف مرتبط بحالة الاحتلال، بمعنى أنه ترى ما صارت بذور الصحوة حقيقة إلا لما صارت الانكسار للقومية العربية على أيدي الكيان الصهيوني اللي هو في 67. فنعم، ترى سؤال الاحتلال ومواجهة الاحتلال ومقاومة الاحتلال ترى هو كان من أسئلة الصعود الثاني. جيد؟ زي ما قلنا احنا ما ندخل في تفاصيل كثيرة في قضية تقييم الأسئلة وتقييم الإجابات التي قدمت عنها فيما مضى، لكن هذه كانت من أبرز الأسئلة في المرحلة الثانية. سؤال المنهج والعقيدة كان من أسئلة الصعود الثاني. بعد أن حصلت حالة الصعود كان حضر سؤال العقيدة والمنهج بشكل واضح بما لم يحضر به في الصعود الأول. الصعود الأول ترى سؤال العقيدة والمنهج لم يكن سؤالا حاضرا في وسط الإسلاميين، بينما في الصعود الثاني وبعد تحقق حالة الصعود ترى سؤال العقيدة والمنهج الداخلي الإسلامي كان حاضرا وبقوة في الأوساط الإسلامية. فلما نقول الصحوة، ترى الصحوة هي مظلة جامعة بس فيها أكثر من منهج، صح ولا لا؟ فيها أكثر من تيار، فيها أكثر من سياق إسلامي، في بينهم اختلافات. هذه الاختلافات آلت في بعض البلدان أو في كثير من البلدان العربية والإسلامية إلى حالة من الصدام الإسلامي الإسلامي الداخلي بسبب سؤال العقيدة والمنهج في تلك المرحلة، صح ولا مو صح؟ طيب، إحنا الآن وبعد هذا كذا الاستعراض السريع المختزل لما مضى، وكما قلت ليس هو موضوعي وإنما ضمن التجارب الإصلاحية، ضمن عنوان ما هي ما الأمة مقبلة عليه إن شاء الله في صعود قادم، ما هي أسئلة الإصلاح الكبرى التي تواجهها الأمة اليوم والتي ينبغي عليها أن تستبطنها أثناء العمل الإصلاحي؟ ما هي المشكلات الكبرى التي ينبغي على الأمة الإسلامية أن تقدمها على غيرها؟ وإحنا قلنا ترى بداية نجاح أي إصلاح النجاح في تحديد الأسئلة الصحيحة التي ينبغي أن ينبثق من خلالها الإصلاح، وإنه من الخطأ الكبير والذي حصل في التجارب، في بعض التجارب الإصلاحية السابقة، من الخطأ الكبير أنه كان عند بعض التيارات الإسلامية كان في خطأ في تحديد سؤال الإصلاح. يعني في حالة الصعود الثاني قلنا في سؤال العقيدة والمنهج، صح؟ كان في بعض التيارات عندها مشكلة في تحديد أولويات الإصلاح. جيد؟ وتقدم الإصلاح الجزئي الفرعي التفصيلي الذي يدخل فيه حتى فروع الفروع والسنن الجزئية اللي حتى أحيانا يكون فيها خلاف هل هي سنة أو ليست بسنة، أحيانا تقدم باعتبارها جزءا أساسيا مكونا لنموذج الإصلاح ولسؤال الإصلاح، صح ولا لا يا جماعة؟ لأنه صار في نظريات ترى ضمن الصعود الثاني إنه هو يعني لا بد من تنقية العقيدة ولا بد من تنقية التراث، أو خلنا نقول لا بد من تنقية السنة مما لحق بها مما ليس بصحيح، وهذا يستتبعه إبراز ما هو صحيح ويستتبعه إبراز السنن بناء على الروايات، وهذا داخل ضمن نظرية الإصلاح، وهذا أحدث حالة أحيانا من عدم الموازنة بين الأولويات وبين ما ينبغي أن يقدم وما لا يقدم في الإصلاح. وبناء على ذلك كله نقول إنه ما هي أسئلة الإصلاح القادمة أو الحالية التي إذا أجيب عنها بشكل صحيح فيمكن أن يسير المصلحون بشكل صحيح وببوصلة صحيحة في النظر إلى واقعهم تهيئا لنهضة قادمة للأمة الإسلامية. قلنا إحنا مرارا ربما لما نتكلم عن نهضة وعن صعود إحنا ما نتكلم عن نظرة ضيقة تنتمي إلى حزب معين أو جماعة معينة، وإنما نتكلم عن أمة، عن أمة إسلامية، وإنه يجب أن يكون أصلا واحد من الأمور الكبرى في أي إصلاح قادم يجب أن يقدم معيار الأمة على معيار الانتماءات الضيق، وأن الموضوع أكبر وأجل وأخطر وأدق من أن يسهم في تشكيله مجرد تصورات حزبية أو تصورات انتمائية ضيقة. وأنه من يريد أن يصف من يتحدث بمثل هذا الحديث مثل ما تعرفون بعض يعني بعض الحملات التي شنت على هذه السلسلة وكذا، محاولة تصنيف هذا الحديث بأنه حديث حزبي أو حديث كذا أو كذا، فهو في الحقيقة إشكال، هو بحد ذاته إشكال يجب معالجته. أنه ترى الأمر الذي ننطلق من خلاله في الحديث هو أمر أمة، وأن الموضوع ترى يعني أكبر من أن تشوهه ببعض الإطلاقات، وأنه ينبغي على الأمة أن تتجاوز حالة التشويه وأن تتجاوز حالة التقزيم الذي يحصل للمصلحين وللعاملين، وأنه واقع الأمة أخطر بكثير من حالة التحريض ومن حالة التشويه العظيم الذي تقوم به بعض الأجهزة الإعلامية التي ما فتئت تشوه أي سياق إصلاحي أو أي رموز إصلاحية، وأنه الأمر خطير يا جماعة على مستوى الأمة، ما يحتمل هذا التلكؤ ولا يحتمل هذا التأخر ولا يحتمل الاستجابة لمثل هذه المناكفات. طيب إذن ما هي الأسئلة الكبرى التي تواجه المصلحين في هذه المرحلة والتي ينبغي أن تكون محددة للبوصلة الإصلاحية؟ طيب واحد، احنا أول شيء نقول هل يمكن أن تكون مشكلة واحدة؟ الجواب لا. ليش لا؟ نظرا لعوامل متعددة منها اتساع الخارطة والرقعة. بالمناسبة ترى لا في الصعود الأول ولا في الصعود الثاني كان توسع خارطة الأمة الإسلامية مثل التوسع الموجود الآن. يعني مثلا وقت الصعود الأول هل كان في مشكلة الجاليات الإسلامية في الغرب؟ كان في مشكلة جاليات ما في ترى. جيد، في الصعود الثاني ما أقول لكم ترى يعني كان في ربما بعض المسلمين في الغرب، جيد، حتى في الصعود الأول قد يكون في أفراد، لكن ما كانت قضية، يعني ما كان إنه فيه ملايين من الناس التي خرجت من العالم العربي وصارت تشكل جزءا من مجتمع غربي تعيش فيه، صار له أسئلته، صار له تحدياته. فإحنا نقول يا جماعة توسع خارطة ورقعة العالم الإسلامي والمنتمين إلى الإسلام وتنوع هذه الرقعة ما بين ظروف في بلاد غربة وبلاد ليست كذلك، وما بين ظروف سياسية صعبة وظروف سياسية منفرجة، وبين يعني هذا التنوع الهائل والواسع أوجب مجموعة كبيرة من الأسئلة الكبرى التي تستوجب نظرا شموليا لا يمكن أن يختص ب يعني حال دون حال أو منطقة دون منطقة أو قطر دون قطر. صح ولا مو صح؟ طيب إذن هل هناك سؤال واحد يمكن أن يختصر أو يواجه الصعود القادم أو مجموعة من الأسئلة يا محمد؟ مجموعة من الأسئلة. طيب من أبرز الأسئلة التي يمكن أن تطرح وأن تكون محلا للاهتمام ومحلا للعناية ومحلا لنظر المصلحين وهي من جزء مما يكابدونه ويعانونه هو سؤال الاستضعاف، سؤال الاستضعاف، سؤال التسلط الشمولي في محاربة المشاريع الإسلامية والمصلحين والسياقات الإصلاحية والعاملين. يعني ولا إن كان هذا موجودا في الصعود. إحنا قلنا هل كان موجودا في الصعود الأول حالة استضعاف شمولية للعاملين للإسلام؟ أبدا. ترى مع وجود حالة الاستعمار في الصعود الأول كان فيه الاستعمار، لكن لم يكن هناك محاربة شمولية للمصلحين وللعاملين وللسياقات الإصلاحية. يمكن في بعض البلدان المستعمرة كان في حالة من التضييق، يعني الجزائر مثلا كان فيها تضييق من المستعمر أكثر من التضييق اللي كان في مصر على يد المستعمر البريطاني. أما الجزائر الاستعمار الفرنسي كان أشد في محاربة المشاريع الإصلاحية. تمام ماشي. في الإصلاح الثاني، الصعود الثاني، هل كان سؤال الاستضعاف أو سؤال محاربة الإسلام أو خلينا نقول محاربة المشاريع الإسلامية والإصلاحية، هل كان حاضرا في الصعود الثاني؟ الجواب كان حاضرا، نعم كان حاضرا في بعض البلدان، بينما في بلدان أخرى كان بالعكس. يعني كانت مثل ما ذكرنا، كانت السعودية في الصعود الثاني هي التي احتوت المصلحين ورعتهم، ها، ومكنت لهم في التعليم وفي المناصب وفي عارف يعني، بحيث انه لا يعني لم يكن هناك مشكلة كبرى. سؤال اكبر في الاصلاح اسمه حالة الاستضعاف العامة والشاملة التي كانت، التي هي موجودة اليوم. واضح يعني؟ نعم كان موجودا في مصر حالة من المحاربة الواضحة في بعض البلدان العربية، لكن على الأقل كان في انفراجة حقيقية بل واحتواء حقيقي للمصلحين وللعاملين في تلك المرحلة. وهذا الاحتواء كما قلنا سابقا هو الذي نشأ عنه أصلا إيش إمكان انبثاق جديد وصعود جديد، وهو الذي حصل في الصحوة في نهاية السبعينات الثمانينات. طيب لكن اليوم الموضوع أشد من ذلك بكثير. اليوم ونتيجة لعوامل متعددة، منها الحرب العالمية على الإرهاب، والتي تبنت كما قلنا مرارا سياسة تجفيف المنابع الإسلامية، ها، ويعني الحاق مختلف الطبقات الإسلامية العاملة بهذه الشيطنة، ونظرا لعوامل أخرى لا تخفى يعني موجودة في الواقع، فقد صار من أعظم العقبات الموجودة اليوم أمام أي إصلاح ومشكلة المحاربة السياسية للسياقات الإصلاحية. محاربة شمولية قوية، يعني لا أقول إنها فقط هي يعني يمكن أن تعمل شيء، لا احنا نقول هي عملت وخلص. يعني هو أصلا من أهم أسباب هبوط الصحوة، ومن أهم أسباب انتهاء أو خلنا نقول أفول الصعود الثاني، هو حالة المحاربة السياسية الأمنية للسياقات الإسلامية. ولا نزال اليوم في ذروة مرحلة المحاربة هذه الشمولية للسياقات الإسلامية. وبناء على ذلك هذا سؤال كبير. ما احنا ما نقول الاستضعاف هو فقط يعني هو استضعاف، ترى أسبابه أو خلنا نقول المصادر المولدة له مختلفة. في بعض البلدان السبب هو الاحتلال، احتلال مباشر. عندنا فلسطين مثلا في احتلال مباشر، وهذا الاحتلال المباشر في حرب شمولية. وفي أحيانا لا، ليس عن طريق الاحتلال المباشر، وإنما أنظمة سياسية معينة تتبنى محاربة فكرة السياقات الإسلامية والإصلاحية. هذا سؤال كبير ومشكلة كبيرة، ولا يمكن لأي إصلاح أو نهضة حقيقية للأمة الإسلامية أن تتحقق دون أن يكون هناك بحث حقيقي ونظر حقيقي على المستوى، على مختلف المستويات، لمعالجة هذه المشكلة. أو لا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون أن توضع العين على هذه المشكلة. فكيف التعامل مع هذه القضية؟ كيف يمكن أن يكون هناك إصلاح؟ كيف هو الحل؟ إيش المساحات الممكنة؟ إيش السياقات المتاحة؟ وهنا تأتي أنه نعم، وإن كانت هي مرحلة في حرب شمولية، لكن ترى تتفاوت البلدان. في بلدان فيها يعني شدة في محاربة السياقات الإصلاحية، في بلدان فيها قدر من السعة، ليست بمثل السعة التي كانت في السياق الثاني، يعني سعة بدون تبني، لكن هناك سعة، هناك نوع من يعني خلنا نقول عدم التضييق. فلذلك أنا ما طرحت هذه الأسئلة عشان أجيب عنها الآن في هذا السياق، أنا بس جالس أقول ما هي الأسئلة الإصلاحية الكبرى. جيد؟ فنقول إنه هذا واحد من الأسئلة الكبرى التي لا يمكن للمصلحين أن يؤثروا تأثيرا حقيقيا في الواقع إلا إذا وضعوا هذا السؤال من أسئلة الإصلاح الكبرى، وبالتالي البحث في الممكنات، البحث في المساحات التي يمكن العمل فيها، البحث في الإجابة عن هذا السؤال، البحث في التعامل مع هذا الواقع. واضح الفكرة؟ طبعا ليش احنا نطرح هذه القضية؟ ممكن واحد يقول طيب يعني هي قضية واضحة. لا مو واضحة، يعني هي هو العجيب انه من شدة الاختلافات الموجودة في الأوساط الإسلامية في بعض السياقات الإسلامية ترى انه ما في مشكلة اصلا في هذا الباب، وانه بالعكس المشكلة هي في من يسعى في الإصلاح، وانه صارت هناك شيطنة حقيقية انه من يسعى في الإصلاح ترى هو بالعكس هو المشكلة، وانه الأمة ترى تعيش حالة من الاستقرار ومن التقدم. حتى أنا من الطرائف العجيبة واحد الله يجزي الخير يعني يسأل بي بي بيحسبه بصدق نية، يعني تو أسئلة جاتني قريبا، يعني كان يتكلم إنه بس إحنا أنا أطرحها عشان تعرفوا كيف يعني سبحان الله كيف إنه الناس تتفاوت في مستوى الوعي وقراءة الواقع. كان يقول انه يا اخي كان سؤال الاصلاح في الصعود الاول هو التقدم والتاخر، صح ولا لا؟ تقدم والتاخر، وانه لماذا تقدم الغرب وتاخر المسلمون، والمقصود هو من الناحيه الماديه. فهو يقول الان ايش في حاجه للاصلاح ما دام انه دولنا متقدمه ماديا وعمرانيا وكذا، فانه خلاص سؤال الاصلاح الاساسي ترى تم، فليش يعني ليش تولدوا أسئلة إصلاحية ومشاكل من جديد، وأن السؤال الإصلاحي ترى تم. يعني شوف العماير وشوف الأنظمة الإلكترونية والكذا يسأل من جد. ترى يا جماعة أنا ما أنا يعني هذا الشخص قدم السؤال وأنا قادر أقرأ صدقه في هذا السؤال، ها بس أنا أعرف يعني بعض الخلفيات اللي تخلي الواحد ينتج مثل هذا السؤال. فأنا أقول لكم يا جماعة أنه على وضوح هذه القضية، إلا أنه ترى في بعض الناس بل وكثير من الناس خاصة في بعض البلدان لا يقرؤون الواقع قراءة بهذه الطريقة، إنه لا ترى بالفعل إنه الأمة تعيش مرحلة محاربة شمولية للواقع الإسلامي وللسياقات الإصلاحية، وإنه هذا واحد من أكبر التحديات، واحد من أكبر الأسئلة التي يمكن أن تطرح في أي سياق إصلاحي يفكر في حالة نهضة إسلامي. واضح الفكرة؟ فهذا السؤال الأول. طيب إحنا إذا بنجاوب عن هذا السؤال، قبل ما نجاوب عن السؤال لازم نروح المفاتيح للتعامل مع هذا السؤال. مفاتيح التعامل مع هذا السؤال ترجع إلى الأصول الشرعية أولا، جيد؟ إنه هدي الأنبياء، الحالات الإصلاحية التي أو الظروف التي كانت عند بعض الأنبياء أو في زمن بعض الأنبياء مشابهة لمثل هذه الظروف، كيف تم التعامل كذا. لكن كما قلت ليس الانشغال الآن بالجواب عن السؤال بقدر ما هو تحديد الأسئلة. السؤال الثاني ما هو؟ من الأسئلة الكبرى التي ينبغي أن تشغل بال المصلحين حقيقة هو سؤال التفرق والتنازع والاختلافات الإسلامية الداخلية. وأنا في هذه السلسلة تكلمت مرارا عن هذه القضية، قلت يا جماعة لا يمكن أن يكون هناك صعود قادم للأمة الإسلامية دون الإصلاح الحقيقي في هذه النقطة، وإن هذه القضية ارتفعت من مجرد كونها مشكلة طارئة أو عابرة إلى كونها مشكلة أصلية أساسية عائقة للإصلاح. وهذا يشبه نشوف دائما ترى من أهم مفاتيح الجواب عن أسئلة الإصلاح النظر فيما يشابهها من المراحل في التاريخ، وإذا وجدنا ما يشابهها من المراحل في قصص الأنبياء فهو مهم جدا والأساس، وبعد ذلك في مراحل التاريخ. هذه النقطة الثانية من أهم ما يشبهها في مراحل التاريخ مرحلة صلاح الدين أيوب، وإن كان يختلف عنها من حيث سبب الاختلاف. سبب الاختلاف في زمن صلاح الدين هو اختلاف إيش سببه؟ دنيوي سلطوي محض، جيد؟ بينما اليوم الاختلافات الإسلامية الداخلية العائقة عن الإصلاح هي اختلافات منهجية، اختلافات منهجية، اختلافات تيارات وأحزاب، اختلافات مناهج وأفكار، كلها تنادي بنفس الشعارات الإسلامية الكبرى وتختلف فيما بين اختلاف تضاد. أنا ما أتكلم عن اختلاف التنوع، ما أتكلم أنه في سياق إسلامي يتبنى وسيلة وسياق إسلامي يتبنى وسيلة أخرى، عادي ممتاز يا سلام ما في إشكال. إحنا نتكلم عن سياقات تتضاد فيما بينها إلى درجة التكفير، إلى درجة التكفير. وإحنا أيضا يا جماعة ما نتكلم عن مجرد اختلافات يعني بين قوسين تراثية في بعض المسائل العقدية التي تصل إلى التضليل والتبديع فيما بين لا. لا ليس هذا فقط، بل وليس هذا هو الأساس في صورة الاختلاف الموجود اليوم. الأساس في صورة الاختلاف الموجود اليوم هي اختلافات مرتبطة بأسئلة الواقع وأسئلة الإصلاح وأسئلة تصنيف الأعداء والأصدقاء لهذه الأمة. ففي تيارات متنازعة ومختلفة ومتضادة بناء على مرتبطة بالإجابة عن هذا السؤال. طيب كيف نتعامل مع هذا السؤال؟ قلنا ليس الغرض من هذه المادة الآن أو من هذه الحلقة الإجابة التفصيلية، لأنه يعني تعرف كل سؤال يحتاج حلقة أو أكثر للجواب عنه بشكل تفصيلي. وفي ثنايا السلسلة أنا ذكرت بعض الإجابات عن هذا السؤال، ذكرت وحتى في غيرها من السلاسل ذكرت كيف ممكن نتعامل مع مشكلة التفرق والتنازع. يمكن أكثر مرة فصلت فيها في مادة خارطة الثغور، تكلمت فيها بشكل تفصيلي عن كيف نتعامل مع مشكلة التفرق والتنازع في هذه الأمور، وذكرت حتى بعض الوسائل العملية بشكل مفصل، والكلام في هذا يطول جدا جدا، لكنه يا جماعة هو واحدة من الأسئلة الكبرى. لذلك من ينشغل اليوم من المصلحين بحل هذا السؤال خاصة على المستوى العملي فثقوا تماما أنه يحل مشكلة هي في صميم الإصلاح وفي صميم الصعود وفي صميم النهضة. وكل من يسهم في مزيد من التفريق ومزيد من الخلاف ومزيد من إحداث التنازع والشقاق في السياقات الإسلامية العاملة فهذا في الحقيقة زيادة على إثم التفرق الذي فيه واضح، يعني بحكم المخالفة الشرعية الواضحة لأمر الله سبحانه وتعالى، زيادة على ذلك هو فيه إيش؟ فيه إعاقة حقيقية للأمة عن أن تقوم بإصلاح جديد وبنهضة جديدة. فهذا السؤال الثاني من أسئلة الإصلاح الكبرى التي ينبغي أن يشتغل بها العاملون ويشتغل بها المصلحون في هذه المرحلة. طيب من الأسئلة الإصلاحية الكبرى التي ينبغي أن ينشغل بها العاملون والمصلحون في هذه المرحلة وفي مرحلة يعني ما قبل الصعود الثالث في العصر الحديث لهذه الأمة، سؤال التحديات الفكرية. سؤال التحديات الفكرية، والتحديات الفكرية التي نتحدث عنها على قسمين. تحديات فكرية عبارة عن مخلفات الأفكار والتيارات الفكرية المنحرفة في العصر الحديث التي سبقت في العقود الماضية، وتحديات فكرية مستجدة، يعني خلنا نقول طارئة مستحكمة في يعني خلنا نقول في السنوات الأخيرة. هل بقيت مخلفات فكرية من الستينات والسبعينات في القرن العشرين إلى اليوم ويمكن أن تكون مؤثرة في الإصلاح؟ الجواب نعم. نعم ترى في بعض البلدان، في بعض بلدان المسلمين إلى الآن ترى فيها تيارات وأحزاب ومؤسسات فكرية منحرفة، وأحيانا يكون لها سلطة وقرار نتيجة أحزاب اليسار التي كانت في الستينات والسبعينات في الأمة السامية إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم، وبشكل قوي جدا. وإذا نظرت يعني إذا وسعت التجربة أو وسعت النظرة في العالم الإسلامي، ترى في بعض دول العالم الإسلامي، إذا ابتعدنا عن العالم العربي تحديدا، في بعض دول العالم الإسلامي تعيش اليوم مرحلة الستينات والخمسينات في العالم العربي، استحكام للأحزاب العلمانية القوية جدا التي تؤمن بمصادمة الفكرة الإسلامية. هذا موجود اليوم يا جماعة في بعض الدول، في مصادمة الفكرة الإسلامية. وأي مصلح في تلك البلدان ترى قبل ما يواجه الخلافات الداخلية الإصلاحية بيننا، ترى سيواجه الشراسة العلمانية في الأحزاب التي تمتلك القنوات وتمتلك الإعلام وتمتلك السيطرة على الجامعات وتمتلك حتى أحيانا القرار السياسي أو كثير من القصص. وإحنا نتكلم عن بلدان مسلمين، ما نتكلم عن بلدان يعني غربية ولا لا، إحنا نتكلم عن بلدان مسلمين. واضح الفكرة؟ فترى موجود يعني هذا جزء من التحديات الفكرية. واضح؟ فأنت إذا تكلمت عن الإصلاح مثلا في تركيا، الإصلاح يختلف عن الإصلاح في بلد عربي آخر. طبيعة أسئلة الإصلاح الفكرية ها في بلد مثل تركيا ترى تختلف عن طبيعة الإصلاح الفكري في بلد مثل خلينا نقول مثلا سوريا ولا مصر. الأسئلة الفكرية ترى تختلف، واضح الفكرة؟ فيعني إذا وسعنا النظر سنجد أنه ترى فيه من الأسئلة الكبرى في الإصلاح اليوم أسئلة فكرية، بعض أسئلة فكرية قديمة يعني كانت في الأمة قبل 50 سنة وستين سنة، ولا تزال بعض الدول تعيش نفس الأفكار ونفس التحديات ونفس الشراسة الحزبية الشعبية العلمانية في مواجهة المد أو الفكرة الإسلامية، وبعضها لا هي مستجدات فكرية متعلقة. يعني مثلا مستجد الإلحاد بطبيعته الإعلامية الشعب أو خلينا نقول الإعلامية بتفصيلاته، الإعلامية مسلسلات، الإعلامية مواقع ومؤسسات إلى آخره، ترى فيها طبيعة مستجدة تختلف عن الإلحاد الذي كان في الستينات والسبعينات الذي انتشر عن طريق خلينا نقول أو تابع للشيوعية. لا، الإلحاد اليوم مختلف. فسؤال التحديات الفكرية ينبغي أن لا يستهان به وأن لا يؤخر ولا يؤجل ولا يقال يا عمي إحنا اليوم وين المشاكل الفكرية. لا، المشاكل الفكرية لا تزال حاضرة في الأمة ولا تزال معيق، ولا تزال هناك قوة أو قوة شعبية في كثير من البلدان قابلة لصد الإصلاح نتيجة انتمائها الفكري، نتيجة انتمائها الفكري المضاد للعمل الإسلامي في أساسه، بغض النظر إيش صورة هذا العمل الإسلامي أو إيش صورة انتماء العمل الإسلامي. ولذلك الإصلاح الفكري هو إصلاح مهم في هذه المرحلة، وأسئلة الإصلاح المتعلقة بالفكر ليست أسئلة سهلة ولا أسئلة قليلة، أو ليست أو أنها تصنف أنها ليست ذات أهمية، بل هي من الأسئلة الكبرى. إيش في من الأسئلة الكبرى التي ينبغي أن ينشغل بها المصلحون في هذه المرحلة؟ كيف؟ ها جيد. ها طيب، من الأسئلة برأيي الكبرى هي الأسئلة المتعلقة بالمنهج الإصلاحي وصناعة المصلحين وعدد المصلحين وضعف المصلحين ومشكلات المصلحين، اللي هي ليست راجعة إلى الاختلافات والتفرق، هذه واحدة منها، لكن إلى مثلا إلى الموانع النفسية عن الإصلاح والموانع المنهجية. يعني نحن نقول إنه نحن نعيش في مرحلة فيها موانع نفسية وموانع منهجية داخل الوسط الإصلاحي تحول بين المصلحين وبين تحقيق حالة الصعود. فأما الموانع النفسية فأهمها برأيي في هذه المرحلة مانع اليأس والإحباط، فقدان الأمل، هذا من جهة. وهذا يا جماعة يمكن أن تكلمت عنه في بوصلة المصلح بشكل موسع، وهو حقيقي وكبير جدا ولا ينبغي التهاون فيه. وأيضا إيش في من الموانع النفسية في السياقات الإصلاحية النفسية غير اليأس والإحباط والفقدان الأمل؟ ها لا، هذه تكون منهجية. طيب من ناحية ها أيوه، هو يعني لما نيجي نتكلم عن أمراض القلوب وكذا إحنا نتكلم عن إنه ترى في بعض السياقات الإصلاحية استحكمت فيها الدنيوية والانحراف عن الغايات الكبرى والانحراف عن الأسئلة الإصلاح الكبرى إلى الأسئلة الشخصية أو المكتسبات الشخصية، وهذا مع الأسف يعني لا أقول إنه قليل وإنما هو كثير ومنتشر، وإن كان الحمد لله ليس هو الأغلب لكنه موجود، وبالتالي هو من ضمن حالة موانع الإصلاح. يعني في حالة احتياج إلى حالة تجديدية داخل الأوساط الإصلاحية تتناول الناحية النفسية والقلبية والإيمانية والتزكوية من جهة، وتتناول النواحي المنهجية. إيش النواحي المنهجية المقصودة؟ أحسنت. واحدة من الأمور النفسية الأمور متعلقة بضغوطات الحياة. فأنا أزعم أنه لم يحصل في العصر الحديث حالة من الإرهاق النفسي والسحق النفسي للإنسان ومن جملته الإنسان المصلح والعامل كما هو حاصل في مثل هذه المرحلة. وهذا ترى من الأسئلة العظيمة والكبيرة جدا، لكن أسئلة متفرعة عن سؤال كبير وهو سؤال ضعف المصلحين من الناحية النفسية ومن الناحية المنهجية. أما من الناحية المنهجية فإحنا نتكلم يا جماعة عن غياب الرؤية الإصلاحية المحكمة والمنهج المحكم المفصل الموصل إليها. ولما أقول غياب لا أقصد أنه لا يوجد أبدا، ولكن كثير من المصلحين والعاملين والسياقات تفتقد الجواب، تفتقد الجواب. أنا ما أتكلم عن مجرد أحداث نازلة مثل غزة وأنه ما نعرف شو نسوي، عارف، أو أنه في كثير من الناس ما هو عارف الجواب أو يعيش حيرة حقيقية، لأنه ترى في ناس يستبين له أنه هو عاجز، ويستبين له أنه هذا العجز ترى مرحلي، وأنه ترى هذا خلاص يعني استطاع أن يجيب عن السؤال ويعرف إيش يسوي، بس هو يقرر أنه هو عاجز الآن. بس هذه ترى رؤية إصلاحية، يعني قد يكون ترى القراءة الصحيحة في بعض الصور في بعض السياقات أنه أنت عاجز وأنه أنت تبحث عن وسيلة أخرى، بس أنت وصلت إلى جواب. المشكلة في من لم يصل إلى جواب، اللي هو يعيش حالة من الحيرة أنه مو عارف إيش يسوي. إحنا ما نتكلم عن الحيرة فقط في مجرد الأحداث النازلة مثل غزة وكذا، فهي بلا شك صعبة، لكن إحنا نتكلم عن بشكل عام في حالة الإصلاح والمخرج لهذه الأمة. فإحنا نقول هذه كانت السؤال الثالث ولا الرابع؟ الأول إيش كان؟ حالة الاستضعاف والتسلط. الثاني تفرق والتنازع. الثالث تحديات الفكرية. الرابع الضعف، ضعف السياقات الإصلاحية أو ضعف المصلحين من النواحي النفسية والإيمانية ومن النواحي المنهجية. قلنا الناحية النفسية والإيمانية في حالة من اليأس والإحباط وفقدان الأمل، في حالة من الضغوطات الحياتية الصعبة الساحقة، وفي حالة من الدنيوية التي تتمثل في بعض السياقات. احنا نتكلم عنها على وسط أو على وسع خارطة الأمة الإسلامية. أما من الناحية المنهجية قلنا يا جماعة في احتياج إلى توثيق الرؤية الإصلاحية الصحيحة، ولذلك أي حديث محكم ومبرهن عن المنهج الإصلاحي الصحيح وعن الإجابة عن أسئلة كيف تخرج الأمة من إشكالاتها وما الذي ينبغي أن يبنى عليه المصلحون وما هي معالم المنهج الإصلاحي وما هي معالم الإصلاح، أي حديث محكم مبرهن في هذا الباب فليس هو من الترف في شيء، وليس هو من إضاعة الوقت في شيء، وليس هو من الانشغال بالنظر دون العمل في شيء، وإنما هو إجابة عن صميم سؤال من الأسئلة الكبرى التي تشغل الأمة الإسلامية اليوم والتي هي عائق من عوائق الإصلاح. سؤال المنهج الإصلاحي، سؤال العوائق الإصلاحية، هذا يا جماعة والله من أعظم الأشياء، والانشغال بها وإقامة المشاريع التي تصلح فيها هو من أعظم ما ينبغي أن يحقق في الواقع لمعالجة المشكلة. واضح ولا مو واضح؟ السؤال الخامس، مشكلة الغثائية. طبعا مشكلة الغثائية هنا الآن يعني لما هنا نأتي إلى الشعوب عموما، يعني إلى عامة الناس، جيد، وإن كانت لا ليست عامة فقط، قد يكون بعض الخاصة يدخل في مشكلة الغثائية. مشكلة الغثائية هذه وسؤال التعامل مع حالة الغثائية العامة، احنا الغثائية طبعا أخذناها من الحديث، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا نجينا نفكك هذه المشكلة إلى مشكلات كبيرة داخل هذه المشكلة الكبرى، إحنا نتكلم عن حالة مثلا حالة من فقدان الهوية وضعفها، هي داخل تحت الغثائية، حالة من الوهن والاستسلام وعدم الرغبة في التضحية وعدم القدرة على إيثار الآخر على الدنيا، وإنه ترى شايفين كل شيء، ها، وشايفين الواقع وما احنا مستعدين نضحي. ما اقول بالنفس، ما اقول بالنفس ولا حتى التضحية بأبسط الأشياء، ولا حتى انه انت تضحي بأبسط الأشياء. كثير من الناس ما هو مستعد ان يضحي بأبسط الأشياء لابنه، وعنده انه في سبيل ان يحقق ابنه، ان يحقق ابنه شهادة معينة تمكن له طبقة اجتماعية او مكانة اجتماعية معينة ورصيدا دنيويا معينا، هو في سبيل هذه هو مستعد يضحي بكل شيء، في سبيل الدنيوية هذه مستعد أن يضحي بكل شيء، ومستعد أن يلبسها بلباس الإصلاح ولباس عز الأمة الإسلامية، وهو لا عز الأمة الإسلامية ولا شيء، هو مجد شخصي للابن وتفوق دنيوي. ما نقول أنه غلط، ما نقول أنه غلط، لكنه في الأخير يجب أن يعرف تعريفه الصحيح. أنت تريد المكانة الحسنة لابنك من الناحية الدنيوية ومن الناحية الاجتماعية. وهذا مطلب عادي كل ابن أب يطلبه لابني، بس وصل لهم على نبينا محمد. أتلبسوا أنه إصلاح الأمة الإسلامية وكذا، لأنه لما تجي مواطن الإصلاح الحقيقية ويطلب منك التضحية قليلا ليتعلم دينه ويتعلم شريعته، نجد وإحنا نواجهها يا جماعة. كثير من الآباء، والحمد لله إن شاء الله ليسوا هم الأكثر، كثير من الآباء بالعكس لديهم وعي، لكن نواجه حتى في البرامج الإلكترونية لما تتزاحم القضية الابن أو البنت مع تفوق دراسي معين، الأب والأم ترى مستعد أنه يقيم الحرب داخل البيت في سبيل أنه الابن يتخلص من كل هذه البرامج التعليمية والشرعية في مقابل أن يحقق ما يستحق التضحية وما يستحق الوقت، وهو الشهادة الجامعية في أعلى الدرجات. فهذا الأمر المصيري يا جماعة، ترى صاير المصاير صاير هذا جزء من حالة الغثائية. شوفوا شوفوا يا جماعة، شوف احنا جايين نتكلم عن التضحية في أي مستوى مع الأسف، يعني احنا نتكلم عن التضحية في مستوى متدني جدا جدا، ومع ذلك كثير من أبناء الأمة ليسوا مستعدين أن يضحوا هذه التضحية. إنك تقول له مثلا بعد الثانوية ترى ابنك لو تأخر سنة عشان يحكم بناءه الشرعي والعلم والدعوي والكذا حتى يكون له دور إصلاحي بإذن الله تعالى، ما في استعداد للتضحية، ما في استعداد، ما في استعداد للتضحية. أنا ما أقول ترى من الناس تكره الدين، لا لا، الناس محبة للإسلام ومحبة للدين ومحبة للأمة الإسلامية، لكن ما في استعداد للتضحية. إحنا يا جماعة في زمن بين قوسين القرقرة والثرثرة، كلام كثير وليش ما يسووا وليش ما يصير وليش ما يتغير الواقع وليش ما ليش، لما يجي الدور عليك أنت ولو في تضحية يصير ما عندك استعداد. أنا أتكلم عن مع الأسف طبقة غير قليلة ولا يستهان بها من العوائل، من الآباء ومن الأمهات، وخاصة أمام عقبة مو عقبة الدراسة في أساسها، وإنما عقبة التفوق الدراسي والتعامل مع الأبناء أحيانا بصوت العبودية، إذا ما حققت هذه الدرجة العالية فأنا كذا وكذا وكذا، ولا تدخل ولا برنامج ولا تكمل ولا دراسة شرعية ولا دراسة إسلامية وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لن تدخلوا الجنة حتى تحققوا هذه الدرجة. والله يا جماعة تشعر أنها درجة كأنها امتثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبادة بن الصامت والخالد الموليد، كأنهم امتثال هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بايعهم عليه، طبيعة تعامل بعض الأهالي مع بعض المتطلبات الدنيوية في أبنائهم. فإذا جاءت المتطلبات الدينية والإصلاحية لا لا لا يا ولدي، لا لا لا ما يصلح يا ولدي، لا لا ما أدري إيش كذا إلى آخره، ولو كان فيه طبعا مع حالة هلع وخوف من أن يكون للابن دور في إصلاح الأمة الإسلامية، لا لا إيش حيصير، ما يصير تسوي كذا، ما يصير تشتغل في الدعوة، ما يصير تتكلم عن يا ودي والله الواقع صعب والله تمام. هذه مشكلة كبرى موجودة في الأمة الإسلامية، بل صورة من صور مشكلة الغثائية. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنا ما ذكرت إلا صورة واحدة وبسيطة جدا منها. فإذا كانت الأمة ما هي مستعدة للتضحية لا في وقت ولا في ولد ولا في مال ولا في فكر، فكيف يمكن أن تضحي بما هو أعلى من ذلك، أن تضحي بأرواحها في سبيل نصرة الدين وكذا؟ هذا الأمر يا جماعة مشكل. ولذلك من يقول إن مشكلتنا اليوم هي مجرد العجز والتسلط من الأعداء والمنع والمحاربة فهو غير صادق. هي ليست فقط هذه المشكلة وإن كانت صحيحة، لكن يوجد مشكلة وهن داخلي في كثير من أبناء الأمة الإسلامية، يوجد حالة غثائية حقيقية، يوجد حالة إيثار الدنيا على الآخرة حقيقية. احنا كنا نتكلم في سلسلة خير القرون عن أنه كيف نشر الدين في هذه الدنيا خلال سنوات يسيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في التضحية ركن أساسي، تضحية ركن أساسي. فيعني هذه واحدة من المشكلات الكبرى، حالة من طبعا هذه يا جماعة هي حالة ليست مضادة للتدين في ظاهره. احنا موجود مع الأسف موجود بعض فئات الناس من بقايا، احنا قلنا في مخلفات فكرية، يأتي في بعض البلدان انه يكون في عائلة تعيش في وسط مسلمين ولكنها عائلة علمانية وأحيانا علمانية شرسة، لا هذا موجود الحمد لله، ليس كثيرا، ليس هو الأصل، ليس هو موجود في بعض البلدان، موجود بقايا مخلفات فكرية جيد، رجعية يعني، هذه الرجعية الحقيقية. لكن احنا نتكلم عن حالة هي لا تعادي أساس الفكرة الإسلامية، لا تعادي، بالعكس تلقاه يتابع مشايخ الأب والأم وتلقاهم كذا والآخري، بس في عارف دين كذا ناعم مرسم بطريقة تتواءم مع طبيعة الحياة الحديثة، أي شيء يخرج عن السيستم هذا ولا عن النظام هذا فلا الأب ولا الأم ولا العائلة مستعدة أن تدفع أي فاتورة. وبعدين إيش يبغوا؟ يبغوا الأمة تتغير ويبغوا الإصلاح يصير. كيف؟ كيف حيصير؟ في الرؤية، في المنام بس جد، أما في الواقع ما راح يصير شيء. لذلك أسئلة سؤال الغثاء، سؤال إخراج الأمة من حالة الغثائية، حالة الغثائية زي ما قلنا اللي تتشكل في عدم، في فقدان الهوية، في حالة الشتات النفسي والروحي، في حالة عدم الاستعداد للتضحية، حالة إيثار الدنيا على الآخرة، حالة إلى آخره من الحالات التي تدخل تحت الغثائية، وهي أشياء وصور كثيرة. هذه خمسة كذا، خمسة خلصنا صح؟ هي نكتفي فيها، هي ما هي كل شيء، لكن أنا في مادة خالد الثغور رسمنا سبع مشكلات كبرى، خلينا نكتفي إحنا بهذه الخمس. لذلك إحنا نقول يا جماعة الخير، المطلوب من كل من يؤمل في صعود قادم للأمة الإسلامية أن يكون له سهم ونصيب في معالجة واحدة من هذه المشكلات الخمس الكبرى، لازم. جيد؟ طيب هل معنى ذلك أن لا ينشغل بغيرها من المشكلات الصغرى؟ لا، ما نقول لا، بالعكس، أقصد ما نقول لا تشتغل، وإنما ترى بعكس ذلك، نقول يا جماعة الخير ترى مع كثرة الثغور وكثرة المشكلات من المهم جدا أن يكون هناك انشغال حتى ببعض المشكلات الصغيرة، لأنها تؤثر في واقع معين في معين، مع التأكيد على أنه إحنا بنقول هذه خمس مشكلات كبرى، فهذه الخمس مشكلات كبرى تتفاوت نسب أهميتها من بلد إلى آخر. ففي بعض البلدان المشكلة الأولى تكون نسبتها في إعاقة الإصلاح 90%، وهذا حقيقة يعني، يعني فيما يقارب أو يفوق 90% مشكلة الاستضعاف والقهر ومنع الإصلاح، هذه تكون في بعض البلدان هي المشكلة الأولى والأساسية، وفي بعض البلدان لا، مشكلة التحديات الفكرية هي القاضية، الأحزاب العلمانية وانتشار العلمنة في البلد وتبني الإعلام الرسمي للعلمنة الصريحة ومحاربة، هذه في بعض البلدان هي هي هي التحدي الأكبر أمام الإصلاح، وهكذا. فلما نقول خمس مشكلات كبرى احنا نقول هذه على مستوى الأمة الإسلامية، ولا ننفي انه في بعض البلدان فيها مشكلات كبرى غير الخمسة، غير الخمس يكون ايضا، احنا اصلا هذه الخمسة ليست على سبيل الاستقصاء التام، وانما لا يمكن ان يزاد عليها اشياء واشياء. اكتفي بهذا القدر، فقط هو اشارة الى انه كل مرحلة إصلاحية لها اسئلتها الكبرى، وانه الصعود الاول والصعود الثاني كان في مجموعة من الاسئلة الكبرى تختلف عن الأسئلة الموجودة اليوم، وأن الأسئلة الموجودة اليوم هي التي ينبغي أن يتوجه إليها المصلحون بالمعالجة، وأنه ترى هي تتفرق نسبها وتتوزع نسبها وتتفاوت بحسب تحققها في كل بلد أو في كل قطر بحسبه. بقي أن أقول أنه من بين هذه المشكلات الكبرى الخمس، وين قلنا ضعف المصلحين الرابع كانت؟ الرابع، احنا نقول من بين هذه المشكلات الخمس فإن مشكلة ضعف المصلحين سواء على المستويات النفسية والإيمانية أو على المستويات المنهجية، أنا برأيي أن هذه المشكلة إذا عولجت فهي المفتاح لحل بقية المشكلات. ولذلك كل ما من شأنه، كل مشروع من شأنه أن يقوم بصناعة المصلحين، وأن يقوم بالتجديد الإصلاحي، وأن يقوم بالبناء المنهجي الإصلاحي، وأن يقوم بإزالة العوائق الإصلاحية، كل مشروع إصلاحي يشتغل في هذه المشكلة ويحل هذه الأسئلة فهو في الحقيقة ساع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حل بقية المشكلات الكبرى. ولذلك أنا برأيي أن هذا هو الثغر الأعظم اليوم في هذه المرحلة تحديدا، ليس في كل زمان وإنما في هذه المرحلة تحديدا، وهذا ذكرته قبل يمكن سنتين أو أكثر في كتاب بوصلة المصلح، لما عنونت واجب الوقت صناعة المصلحين، وهو واجب مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره، لغيره. أنه صناعة المصلحين ليقوموا بالإصلاح، ليسد الثغور، ليحلوا المشكلات، وأنه ترى في مشكلات كثيرة، لكن من أهم أسباب استحكامها هو ضعف المصلحين، سواء من الناحية النفسية والإيمانية أو من الناحية المنهجية أو حتى من الناحية العددية، من الناحية العددية نظرا للحرب الموجهة عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن ينفع به وأن يبلغه محله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العاملين للإسلام في هذا الزمن، وأن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يفرج عن المكروبين منهم، وأن يبارك في أعمال العاملين منهم ولو كانت قليلة، ففيها بذل الجهد وبذل ما يمكن، لكن نسأل الله أن ينمي وأن يبارك وأن ينفع، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب العاملين للإسلام وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، فما بنا من نعمة ومن فضل ومن توفيق ومن أي نعمة في اسمها الديني أو الدنيوي أو في صورتها الدينية أو الدنيوية، فهي من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من نعمته وأن يجعلنا من الشاكرين وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله، ونسأله أن يبارك على محمد وعلى آله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من الواردين على حوضه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة وأن يتمها على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.